الله الله الله الله الله الله الله ايوه ايوه صح كده. مش مثل كمان والله بالتعريف الله الله يا سلام زادك الله رضا السلام الله الله الله لا اللهم اجعلنا منهم يا رب واجعلنا منهم يزيد هنيئا لهم. الله الله الله الله. ايوه الله يا حبيبي الله يزيدك رفعه يا اخي. الله أكبر. الله الله يسلمك يا شيخ. الذين امنوا وعملوا الصالحات الناس طيبين دول هم اللي عملنا منهم يا رب. ايوه يا سلام تاني الله نعم

كمان كده. الله الله. ايوه الله الذي الله الغنى اللي انت بتقول منه ده ما حد كله. الله يديك كمان. تعالى يا اخويا. الله الله الله الله الله. أداء محضر انتصار الأهداف هكذا القرآن الله الله الله يا اللي بتأدي بإخلاص قوي الله الله يا أوفى الأوفياء الله إنك على الله يسير الله يا الله يا الله يا الله لا ريب في هذا ايوه ايوه حبيبي بيسميني الطيب. سبائك الطيبة الله على الآلي المكنونة يا أخوة إن شاء الله على كده. برضو ما زلت في انتظار الجواب اللي جاي. ايوه يا اخويا. يا روح يا روح. جمال الله. الله سبحانه يعز من اعتز به. يا حلاوة عليه الله. الله الله يلا يا عم بسم الله لا يفتح عليك. الله اكبر. الله الله الله يا سلام. يا سلام سلام يا حبيبي، ربنا يقويك. اللي يعرف حسن يا ما يسمع. الأداء نعمين. اسمعنا عليك اسمعنا. Yeah.